ما حكم وضع اليدين بعد الفرائض والسنن والدعاء والمسح بهما على الوجه؟ بعد رفع اليدين بعد الفرائض ما لا اصل بدعه، ما كان يرفع ولا اصحابه يسلم الفرائض الا بعد السنن. واما بعد السنن اذا هو على بعض الاحيان او مصحف اذا قال لان رفع اليدين من اسباب الاجابه، لكن لا يواظب عليه بعد كل سنه اذا على بعض الاحيان. اما مسح الوجه قد جاء في احاديث اضعف ولو ضاده هذه الصحيحه ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، لكن جاء في احاديث اضعف قال بعض اهل العلم انها مجتمعه تكون حسنه، ولكن الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه فقال لا تقبل مسح الوجه اذا دعا يكفي، وان مسح بعض الاحيان فلا مسح له. فالوتر يا شيخ على حديثين ولا يمسح، ولا يمسح ما ورد المسح ما يمسح، يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي يدعو يكفي